الى بلاد الكفر والضلال في اوروبا وامريكا، فهناك تأتيني اشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الاسلامية، فمن اين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يوفيه. انا اعتقد ان هؤلاء جماعة التبليغ اذا كانوا يريدون ان يكونوا حقيقة مبلغين للاسلام لا يكفيهم ان يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم ان يكونوا علماء وان يكونوا مجتهدين. مجتهدين يعني يستنبطون الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لانهم يذهبون الى بلاد عاداتها وتقاليدها واخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن اين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط احدهم فيظن ان عنده شيء من العلم فيفتي كما افتى اولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، افتوه بغير علم فضلوا واضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، ان كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون ان ينطلقوا للدعوة اقول اكرر ما قلت انفا، لا يكفي ان يكونوا طلاب علم، يجب ان يكونوا علماء يستنبطون الاحكام من الكتاب والسنة، والا فلا يستطيعون ان يبلغوا الاسلام خاصة في تلك البلاد. وانا انهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. فأقول أختم هذه كلمة لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس، هو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثل رائع جدا وفي عبرة لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل داعي الخفاف وصانع الخفاف. داعي الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى داعي الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، بفتش باع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى باع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له: أريد خف من هذا القياس. يقول له: حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويسعى له مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا تفاقد الشيء لا يوفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية. اسمه المتحدث

وكل شر في ابتداء من خلق. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة لأن الله يقول ولتكن منكم أمة، لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك ونسي في جلدك واجلس هناك وتعلم من آل العلم. كيف؟ ايش طب اذا خرجت لقرية ثانية وجلست في المسجد فتعلم ونفس المسجد ايش المسجد؟ يا حبيبي مو هذا البحث، الله يرضى عليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. انا لعلك ما تعرفني، انا من كنت في سوريا كنت اروح لحمص وحلب وادلب واللاذقية ولاذ، ايش ماني انا بتخلي ايش ماني؟ ما في مانع، لكن بقول لك الاقربون اولى بالمعروف، اهل بيتك جيرانك الى اخره. ثم الى ماذا تدعو؟ اهل بيتك انت علمتهم، هلا انا لما اخرج بحث بيني وبينك خاص، انت اهل بيتك فهمتم العقيده؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ انا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار انك انت من جماعة التبليغ، انا ما ادري بس افترض انك انت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعة التبليغ اهل بيتك، هل لي انت عايش معه واللي تحتضنها وتحتضنها في الاخره فهي اقرب الناس اليه، انت قمت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقريه اخرى وتقول لي ايش المانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدا بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قله الجهل في بلدك حتى تروح الى بلد اخرى، حتى تروح الى اوروبا؟ لا يا اخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين وراء ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، مش نروح الى اوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا اخي، فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيذكروها، يقول أن رجل من أكراد متحمس الإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له لن بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفادوا هذا الحماس؟ ما أفادوا، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهل يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ وإلا الدخول في التفاصيل؟ ما لنا ولا، لأنه الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند مو صحيح، ما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي يا من فضلك حتى أفهم عليك. أول شيء الذي يتهم جماعة الدعوة في هذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم. عفوا سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام؟ الاتهام لا يصدقون كما يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شلون اتهام يا أخي الله يهديك؟ يعني هلا بلا ما أخذ نحطك تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ. إذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. إذا وجدت واحد، أنا سمعت معك، أنا صار لي سنتين طبيب. صار لك سنتين شو؟

الاطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من اركان الصلاه، لكن الخشوع في الصلاه ما هو ركن. لكن ربنا اثنى على الخاشعين، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخره. فنحن بدنا الا انسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام المشي صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. بعد ذلك من كل يا اخي لازم تخشع في الصلاه، لازم تتامل فيما تقرا من كتاب الله الى اخره. خلاصة قول يا اخي، نحن نتكلم عن علم بلا مؤاخذة، وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين منهم، وانما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. في ذلك نقول لهم علموا ثم بلغوا، اما العكس هذا لا يجوز. ولكن مش مهم انه مثلا ان يرجع او اي واحد قلت في ذلك كيف تناظر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة، الكتب موجودة قد ادى ثم اخذ ثم ادش، فانا الباطل في الامارات اخذ كتابة. ولكن انا طبعا انا بجوز ما اعرف الحقيقة الصحيحة ذلك، ممكن اعرض على علماء حتى لو مش بتعرف بعض على علماء كثيرة على نفسية انه هل هذا صحيح هل هذا صحيح. السؤال مش ايه؟ انا بس اول ضرحة تفضلوه انه انت انا عرشت اشهاد مثلا التأليف انا مش مؤلف، وانا ما اجب كنا على امير الدعوة انه لازم اصلي كما يؤلف امير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مسافة اذان للناس، وانا عبد الله في مجال اعرشت ولا اقنعت بالدعوة، ولكن الانسان بما انه ما جرى الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة الا الرسول ابو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله والندوي وأرضى رأيه في الدعوة، وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة، والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفه. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عن الخرافة مهما شرحت عنه، فأنا مكان تفصيل وأن ما في أن علماء فضاحل، ولكن جماعة دم الخبر وجود أمير الدعوة كان فيا خبرة مثلا يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير، ولكن وجود أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده فقه أكثر منه، هذا مش عبرة ولكن مو أفضل من بلش إنه واحد كان يعني أمير البيت، ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة مشتركة خصوص فتجوز معه اسمه بابا محمد داود، ولكن انا ما جيت داود بلا داود الاخ بخصيص اخ عصام داود حتى احنا نجتمع بالشرف في طريق الجاي، ولكن الدعوة لا تعرف في الخروج وما لا تعطي الشرف، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة، مقصد الدعوة هي مجرد أداة أدام تدعو الناس إلى إقامة الدين، ولكن الإنسان يشترك أنا بسمع للنشرة أنا لا أعطل عن كما يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحتك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد، الحماس دعوا جانبا، البحث العلمي بده أنا وهدوء إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين؟ طبعا، ولكن أقوى كيف تدعون الآن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح الضعيف لآخره، لما بغسي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير لآخره يخسر في بالك حديث مشان نصف الناس، وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟ أنا بقول لك إحنا إلا هداية ألا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث إلى القرآن، هذا حيدي أنا أعمل لك شو عرف الحديث الضعيف، ما أنا قلت لك أنا لما أجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بلكي تسأل إنه مرة في هذا الحديث. يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخرين،

إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما اكثر النواقض، فتجد من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لانه يا اخي مش فهمان شو هي العباده. ولذلك انا بغندن وبتحسر في انه جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين على سطحا. ليه؟ مش كافراد هيك القيادة فاضي على الجماعات ان يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد ان لا اله الا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا بانه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ في الملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الان كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بيقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري، نعم بيروحوا لهنيك مشان ايش؟ مدد يا سيدي احمد، مدد يا بدوي الى اخره. وين اياك نعبد واياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العباده اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول اياك نعبد. ما يدري انه اذا سجد تعظيما لشخص انه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى ابدا. ما يدري انه اذا نذر للست زينب او الخضر او شعيب او ما ادريش عندهم، ما يدري ان هذا الذبح هو الشرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لانه مش معلم. هو امي لا يقرا ولا يكتب، معليش، لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، اما اذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنه فمن كتاب السنه مباشره، واما فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وين اهل الذكر؟ اهل الذكر لو سالتهم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شيء من عباده. الله يقول في القران الكريم، ونقرا هذه الايه لكن اكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما بيطبقها، قل ان صلاتي مفهومه، ان صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هي بتقول انا نذرت ذبيحه لا سيدنا شعيب وهذا العبد القادر والست زينب والحسين والى غيره، هذا كله اشراك بالله عز وجل، لان الله قرن النسيك مع الصلاة وقال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شو فائده الصلاه؟ وقد اشرك بالله، لانه في الاصل الشهاده التي يدخل بها المسلم الى الاسلام

يعلمون التوحيد بأقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بيعلموا يعني الشعر إلا في بيان مثلا عام ممكن ما لك يا أخي بيان عام ما لك فيه يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا في أفضل يعني شوية من اللي ممكن أحكيها تفضل شوف إذا كنت صحيح من تدريب الدعوة اللي واجبة فيما يعني إنما الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم أن يتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهل المصير أن يخرج به نعم أحسن كيف ليس إذا نصور إذا نرجع يلا السلام عليكم.